على العين طافت الأماني تعبر المواني وترسي ويا لحظة جناحي من هوى ومحبة طاير على طيبة تلتقي في الأطياب الياسين روحي تعتنيها الفاطمة وبنيها ويا داحي الباب رياحي بالعرش عطرها والقلم سطرها وسوى منها الكتاب على العين اعتني وعلى الراس امشي لاطهر الناس ويا كل قلب ذاب صغري عالحب علي تربيت ومثل النبي وعترت محبت من صغري عالحب علي تربيت مثل النبي وعترت محبت ساداتي وقاداتي في حبهم منجاتي فاطمة والأنوار شرعنا حبهم وقضعنا ودهم ودرعنا هم في كل الأخطار غيارة ملفى للحيارة وآية الطهارة تشهد إنهم أطهار نحبهم ونسبح بقلبهم ونمشي بدربهم وهذا أحلى مشوار كساهم منية الهواهم يجتمع معاهم بالزمن ما يحتار عليهم يحتمي ولاهم ينتمي وبيهم ما تقرب النار كل ما الهوى ينادي قلبي لبيه وطفت على حب طه لأنه البيت كل ما الهوى ينادي قلبي لبيت وطفت على حب طه لأنه البيت أيامي مختالة وصباحك كلمة تنزل آيات وخلنا في قلب حبيبك من سنة طيبك نسمع التلاوات ولهنا للنبي وزمانه ورحمة وحنانة هالحنانة الإفراق لداره والشرف جواره ونوره بره التجارة وبدد الملمات وأملنا هالعبة يلمنا وينتهي ألمنا وتنتهي العذابات على الله يجتمع شملنا وينقم عملنا ونحمد النهايات حنيت للهادي ولا حنيت ومثل ومثل آلة ما تمنيت وتنفرش علينا ونهتني بظلالك رجيتك تنبعث إلينا وناخذك بدينا ونمسك بحبالك ونصلي عالنبي وآله تحتك وصالة في العمر وصالك تضمنا صدرك وتلمنا وننسى والله همنا بسحرك وجمالك أمانة يا كسى ولانا بالحشر معانا تقبل العنالك وتنجي بالقيامة كل من في الولاية أحسن وارتجى نوالك فعلي اللي على الله دليت بكل ما على الهادي ولا صليت تشفع لي اللي على الله دليت بكل ما على الهادي ولا صليت أحبابي